بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات حياكم الله جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الساعات المباركة التي نتعلم فيها كيفية قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى بالوجه الذي ينبغي، وفي الأحكام إن شاء الله رب العالمين سنكمل أو نكمل باقي الأحكام إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن الإدغام اللي هو إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وحناخد بعض الأحكام إن شاء الله رب العالمين. فخلينا نشوف الأول إدغام المتماثلين. معنى إدغام المتماثلين إيه؟ معناه إذا التقى حرفان متماثلان، يعني ميم مع ميم، دال مع دال، لام مع لام، من نفس جنس الحرف، أولهما ساكن والثاني متحرك، أدغم الأول في الثاني. يبقى اتفقنا يا جماعة إن إذا التقى حرفان متماثلان ميم مع ميم مثلا، أو لام مع لام مثلا، من نفس جنس الحرف، والأول ساكن والثاني متحرك، بندغم الإيه؟ بيدغم الأول في الثاني. ناخد أمثلة على ذلك. ما لكم من، بل لا، ما كانت تعبد، اضرب بعصاك، اذهب بكتابي، يدرككم اينما تكونوا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، اذهب بكتابي هذا. نعم، هكذا يكون ادغام المتماثلين. طب هنا وقفة، خلينا بقى ننتبه ليها ان شاء الله مع بقية الاحكام، واحنا قلنا ان الاحكام دي عبارة عن وجبة سهلة جدا ان شاء الله ناخدها، ومش هنحس فيها ابدا ابدا، ما صعبهاش، سهلوها بتسهل، وهتصعبوها هتصعب، سهلة خالص، مفيش حاجة صعبة. في نقول كده ايه، ننتبه اذا كان الحرف الاول واو مثلا، يعني خلي بالنا من القاعدة دي، اذا كان الحرف الاول واو او ياء وبعدهما مثليهما متحركان، يعني لو جت واو او ياء والحرف اللي وراهم اجى زيهم برضو واو او ياء بس متحركين، نفس القاعدة بتاعتنا اهو، نفس جنس الحرف، فلا ادغام فيهما مع الواو والياء، وهذا على عكس القاعدة بتاع ادغام المثلين. اديكم مثال لذلك. امنوا وعملوا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، امنوا ايه وعملوا، يبقى الواو مع الواو، اولين ساكنه والثانيه متحركه، بس عكس القاعده لا يدغم ادغام مثلا. ايضا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الذي يوسوس ايضا لا نضغم الياء الاولى في الثانيه، طبعا عكس القاعده مع الواو او الياء. واما اذا كان الاول حرف لين فيضغم في المماثل. نعم، احنا قلنا وعرفنا حرف اللين يا جماعه قبل كده، وقلنا حرف اللين او حرفي اللين هما حرفي الواو والياء اذا كانتا ساكنتين وما قبلهما مفتوح، وسياتي ذكر ذلك ان شاء الله باذن الله. ولكن فمثلا ناخذ آووا ونصروا، آووا ونصروا، ايوه. طيب خلصنا كده حرف الادغام المتماثلين، واخذنا القواعد حتى اللي بتعارض الادغام مثلين في حرف الواو والياء. هناخد نوع الادغام الثاني هو ادغام المتجانسين. طب يعني ايه ادغام المتجانسين؟ بيكون عندما يتفق الحرفان مخرجا ويختلفان في، قول يا عم الحاج قول، ويختلفان في ايه يا عم؟ الصفه. هناخد امثله لذلك سهله قوي ان شاء الله، انا حاولت يعني اكثر من الامثله في كتاب احكام الاحكام، عندما يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا ووفقنا لتاليف هذا الكتاب في احكام التجويد، الحمد لله رب العالمين، اكثرت من الامثله حتى نطبق يا جماعه، لان التطبيق مهم جدا، التطبيق هو اهم حاجه انا مركز عليها. نعم، فادغام المتجانسين يكون عندما يتفق الحرفان في المخرج ويختلفان في الايه؟ في الصفه. ناخذ مثلا التاء الساكنه تدغم بلا غنه في موضعين، اذا جاء بعدها دال او طاء، ناخد التاء مع الدال والتاء مع الصاء نفس المخرج بس مختلفتين في الصفة، دي تاء ودي دال ودي تاء ودي طاء. ناخد مثال وكيفية النطق بتاعه. أثقلت دعوة، أثقلت دعوة، أثقلت دعوة، ما فيش غنة بس في إدغام. أثقلت دعوة يعني التاء بتدخل في الدال وبتكون الدال مشددة. طيب مثال ثاني، أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما، التاء أضغمت في الدال وأصبحت الدال أيضا إيه حرف مشدد. التاء مع الطاء أضغام متجانسين. همت طائفتان، أجين ثاني، همت طائفتان. طيب أيضا في مثال آخر، التاء مع الطاء، قالت طائفة، التاء تضغم في الطاء وتصبح الطاء حرف مشدد. قالت طائفة. ناخذ الدال الساكنة، أيضا الدال الساكنة تضغم بلا غنة إذا جاء بعدها تاء. شوف الدال إذا جاء وراها تاء، مثال وكيف ننطق. قد تبين، الدال الساكنة مع التاء تضغم الدال في التاء وتشدد التاء. قد تبين. مثال ثاني، ومهدت له تمهيدا، ومهدت، الدال بتضغم في التاء والتاء بتصبح حرف مشدد. كتا، كتا مكتوبة كاف مكسورة ودال وتاء، ولكن الدال الساكنة تضغم في التاء وتصبح التاء حرف مشدد. ده إدغام الإيه؟ المتجانسين. يعني إيه المتجانسين تاني يا جماعة؟ يعني الحرفان يتفقا في المخرج ويختلفان في إيه؟ في الصفة. ناخذ الايه الباء الساكنه مع الميم، تضغم الباء الساكنه في الميم بعدها مع مراعاه الغنه، مع مراعاه الايه الغنه، وهي في موضع واحد بس في القران الكريم، موجود في سوره ايه في سوره هود. الباء مع الميم، قال قال يا بني اركم معنا، يا بني اركم معنا، ادغام بغنه والغنه مقدار حركتين، نضغم الباء في الميم في موضع واحد في القران الكريم في سوره هود. قال يا بني اركب معنا، نضغم الباء في الميم تبقى ايه يا بني اركب معنا. طيب ناخذ ايضا من ادغام المتجانسين، الذال الساكنه مع الظاء، تضغم الذال الساكنه بلا غنه اذا جاء بعدها حرف الظاء. ناخذ امثله، إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، الذال الساكنة وراء ظاء بتدخل في حرف الظاء ويكون حرف الظاء مشدد. إذ ظلمتم. طيب ناخذ التاء الساكنة مع الثاء بلا غنة برضه، من غير غنة، فالتاء ناخذ عليها مثال إدغام بلا غنة، الثاء مع الذال اللي هو إدغام المتجانسين، يلهث ذلك، يلهث ذلك، يلهث ذلك، التاء تدخل في الذال ويصبح هنا إدغام من غير غنة وتصبح الذال حرف مشدد. يلهث ذلك. طيب ناخذ أيضا من إدغام المتجانسين، الطاء تدغم بلا غنة إذا جاء بعدها تاء، ولها أمثلة في القرآن، الأمثلة دي مشهورة جدا، الطاء مع التاء إدغام متجانسين بلا غنة، بسطتا، بسطتا، أحطتا، فرتم، بس برضه بيضل فيه ايه سبحان الله، تبقى يعني حالة صفة التفخيم للطاء المدغمة في التاء، لان ده ادغام غير كامل بيسموه ادغام ناقص يا جماعة، وذلك لذهاب الحرف وبقية الصفة، الحرف بيروح بس صفته بتضل، الحرف مفخم هذا. بسطتا، احطتا، فرتم، تمام، بتضل صفة الحرف، الحرف بيذهب بيسموه ادغام ناقص، ادغام متجانسين ناقص. بعد كده احنا خلصنا الان المثلين والمتجانسين، هناخد ادغام المتقاربين ببساطه جدا، والامثله دي يا ريت لما تسمعوها تحاولوا تكرروها خلف التيب اللي هتسمعوه او اللي هتسمعوه، على اساس ان انتم ان شاء الله ايه او لما تسمعوا الصوت الساوند ده تحاولوا تكرروه وراه وتحاولوا ترددوا، حتى ان شاء الله ايه يعني تستفيدوا من الايه من القراءه. فكما قال يعني صاحب التحفة، ليس بين المرء وبين فكه إلا رياضة تمرين بفكه. فهناخد إدغام المتقاربين، يعني متقاربين من اسمه كده، يعني إذا تقارب الحرفان في المخرج وفي الصفة، إذا إذا تقارب الحرفان مخرجا وصفة وكان الأول منهما ساكنا وجب إدغامه في الثاني بلا غنة، وذلك في حالتين، في حالة اللم مع الراء وفي حالة القاف مع الكاف، تقرب في الصفة وتقرب في المخرج. فاللم مع الراء زي كلمة إيه؟ قل ربي، قل ربي، أيوة اللم تدغم في الراء هم متقاربين صفة ومخرجا متقاربين، فهنا إدغام متقاربين قل ربي. القاف والكاف ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، ها قاف مع الكاف إدغام متقاربين، ألم نخلقكم، تمام كده ندغم القاف في الكاف. ويجوز في هذه الحالة يا جماعة إبقاء الصفة للقاف ويكون الإدغام ناقص برضه، أو حتى الصفة يكون الإدغام كامل وتظهر جميع الأحرف استكنى على يجوز فيها الايه النحتين. يقولنا اما نقول مثلا نخلقكم، نخلقكم او نخلقكم ادغام ناقص او كامل يعني على الطريقتين يجوز. وتظهر جميع الاحرف الساكنه التي لم ترد لها احكام خاصه عند بعضها البعض يعني، وينبغي الانتباه الى اظهار ما يلي. مثلا يا جماعه الضاد الساكنه لما يجي عند الطاء، الضاد الساكنه لما يجي وراها طاء بنظهرها فمن اضطر، او الضاد الساكنة عند التاء فاذا افضتم، افضتم، تمام كده. وكذلك الضاء الساكنة عند التاء سواء علينا اوعظت، اوعظت ام لم تكن من الواعظين، سواء علينا اوعظت. والذال والصاد، الذال الساكنة لو جاء وراء حرف الصاد اظهارها برضو لابد ان تظهر. واذ صرفنا، واذ صرفنا، نعم كده يا جماعة بمنتهى البساطة خلصنا ادغام المثلين المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. وبعد كده بعد الامثلة البسيطة ده ان شاء الله هناخد حكم لام التعريف، حكم سهل قوي قوي، فاحنا واحنا صغار كنا بنتعلمه في مرحلة الابتدائية، وازاي ما تعرفش يا عم اللام الشمسية والقمرية. هناخد بقى حكم لام التعريف عشان لما تقابلنا في فرائض القرآن مع آيات الله سبحانه وتعالى نعرف ان دي لام شمسية ودي لام قمرية، وحكمها يكون ايه في النحتين. لام التعريف يكون حكمها وجوب الادغام اذا وقع بعدها حرف من الـ14 حرف اللي حولهم لكم دهم، الطاء والثاء، الصاد والراء، التاء والضاد، الذال والنون، الدال والسين، الضاء والزين، الشين واللام، وهي مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دعتو أظن زرت شريفا للكرم. كيفية الإدغام هي أن تقلب اللام حرفا مثل الحرف الذي بعدها ثم يدغم الحرف الأول في الثاني فيصيران حرفا واحدا مشددا. ودي بنسميها بقى هذه اللام الواقعة في هذه الأحرف باللام الشمسية، زي كلمة إيه؟ الشمس، لإدغامها عند النطق بها زي ما قلت لكم كإدغام اللام مع كلمة إيه؟ الشمس. ودايما نلاقي الحرف اللي بعد اللام الشمسية مشدد، الشمس. ناخد أمثلة حتى نبين الكلام اللي أنا قلته، مش عايزين نعمل لوغاريتمات وحاجات صعبة من غير ما نبين. هناخد حرف الطاء ونجيب لكم الايه الأمثلة في كلمة وكلمتين في كلمة وكيفية النطق بتاعها. الطاء الطيبات للطيبين، الثاء نعمة ثواب، الصاد وأقيموا الصلاة، الراء الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، التاء التائبون. ناخد برضه حرف الضاد، ولا الضالين. ناخد حرف الذال، الذاكرين الله كثيرا. ناخد حرف النون، الناس. ناخد حرف الدال، الدين لله. ناخد حرف السين، السارق والسارقة. ناخد حرف الظاء. الظاهر ناخد حرف الدي. الزكاة ناخد حرف الشين. والشمس وضحاها ناخد حرف اللام. والليل إذا يغشى كده. خدنا أمثلة للام التعريف اللام الشمسية عليها من القرآن الكريم. وإن شاء الله حتى برضو نؤكد المعلومات هناخد الدليل من التحفة على إضغام لام التعريف. قال ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعل. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. هناخد يا جماعة إن شاء الله بعد ذلك الإظهار اللي هي وأما بقية الأحرف ففيها يجب الإظهار وهي الحروف التي في كلمة ابج حجك وخف عقيمة. وتسمى هذه اللام الواقعة في هذه الحروف أو الأحرف باللام القمرية لإظهارها عند النطق بها كإظهار اللام من كلمة إيه؟ القمر. عمرك سمعت حد قال القمر؟ اللي يقول له القمر يبقى يقول له مش عارف حاجة، ما بعرفش أتكلم عربي. يبقى إيه؟ القمر. لابد من إظهار اللام والنطق بها. وهناخد الدليل من التحف أيضا. قال لام الحالان قبل الأحرف. أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابج حجك وخف عقيمة. لابد أن احنا ننتبه أيضا في لام لفظ الجلالة دائما ما تكون مفخمة فيما عدا إن كانت حركة يعني حركة آخر حرف في الكلمة السابقة لها مكسور زي مثلا ما احنا بنقرأ في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن اللام لفظ الجلالة تكون إيه؟ مرققة. ليه؟ لأن حرف الميم في كلمة بسمي مكسور يبقى بسم الله ما ينفعش نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله الرحمن الرحيم. وعدا ذلك لام لفظ الجلالة لابد أن يكون إيه؟ مفخما، لابد أن يكون إيه؟ مفخما. دي مسألة مهمة جدا ولابد أن ننتبه إليها. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب سننتقل إن شاء الله الآن في هذا الوقت وفي هذه العجالة إلى باقي سننتقل إن شاء الله الآن إلى مقدمة في الفصل الثالث من كتاب إحكام الأحكام في تجويد القرآن للمدود. وحنتكلم في مقدمة المدود النهاردة وإن شاء الله في الدرس القادم سنكمل حبايبنا إن شاء الله باقي المدود. الأصل في هذا الباب ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ولفظه كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرئ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين قرأها مرسلة يعني مقصورة بدون أي مد. فقال له ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. ويعتبر هذا القول نصا في باب الايه المدود ويعتبر هذا القول نصا في باب الايه المدود والحديث رواه الايه الطبراني. طيب عندنا سؤال بيطرح نفسه يا جماعة عم الشيخ ما هو المد؟ المد ببساطة هو في اللغة مطلق الزيادة أما في الاصطلاح معناه إطالة زمن جريان الصوت بحرف المد. ده معناه في الاصطلاح إطالة زمن جريان الصوت بحرف المد. وحروف المد ثلاثة. أول حرف حرف الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. اثنين الواو الساكنة المضموم ما قبلها. الحرف الثالث من حروف المد الياء الساكنة المكسور ما قبلها. وهذه الحروف يا جماعة بيسموها حروف المد الطبيعي. هذه الحروف الثلاثة متضمنة أو ممكن نجمعها في كلمة واحدة هي كلمة نوحيها. بص للواو الساكنة نو قبلها نون حرف مضمومة هو واو ساكنة ما قبلها مضموم. شي يا ساكنة ما قبلها مكسور حاء. ها ألف ساكنة ما قبلها مكسور. فنجمعها بكلمتين نوحيها. هناخد أقسام المد وقلنا المد الطبيعي أو الأصلي وهو المد الذي لا تتحقق ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبق من همز أو سكون. يبقى مهم جدا عندنا دهوت عشان ما نغلطش فيه إن شاء الله. بعد الإخوة والأخوات اللي يقرأوا الواو الشفوية يعملوها واو مادية، أو واو مادية يعملوها واو شفوية، وده طبعا في خلط والكلام ده غلط مش مظبوط. فإحنا لازم نفرق بين الواو الشفوية ونفرق بين الواو المادية. وقلنا المد الطبيعي هو الذي لا تتحقق ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز ولا سكون. وعلامة المد الأصلي ألا يكون قبله همز ولا بعده همز أو سكون، ويسمى مدا آليا لأنه أل للمد الفرعي، ويسمى أيضا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد على المقدار المقرر له ولا ينقصه. والمقدار المقرر للمد الطبيعي حركتان، حركتان. قلنا قبل كده أن الحركة مقدار قبض الإصبع أو بصر، ومثاله في كلمة إيه؟ نوحيها. هناخد الدليل من التحفة عشان يبين الكلام بتاعنا وما يكونش كلام لغة رسمات ولا كلام فيه صعوبة على اللي بيستمعونه. قال صاحب التحفة: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. ذا بالنسبة للمد الايه؟ للمد الايه؟ المد الطبيعي. وإن شاء الله أيضا هناخد بإذن الله عز وجل المد الفرعي، وهناخد أقسامه في الحلقة القادمة. ولكن تعريف له المد الفرعي هو ما زاد على المد الأصلي ويكون بسبب اجتماع حرف المد بهمز بعده أو سكون، أو يوجد قبله همز وليس بعده همز ولا سكون. فالهمز والسكون سببان للمد الفرعي، وعليه يكون المد الفرعي نوعين: مد بسبب الهمز ومد بسبب السكون. وأنواع المد الفرعي خمسة: أولهما المد المتصل، والثاني المنفصل، والثالث العارض للسكون، ومد البدل، ثم المد اللازم بنوعين. نأخذ الدليل من التحفة للمد الفرعي: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. ثم بعد ذلك إن شاء الله سننهي هذا الدرس بعدما تكلمنا في النهاردة إدغام المتماثلين ثم المتجانسين ثم المتقاربين، وأخذنا قلة التعريف بنوعيها، وأخذنا المد الطبيعي، ثم بعد ذلك أخذنا تعريف بسيط عن المد الفرعي. وإن شاء الله رب العالمين سنختم هذا اللقاء إن شاء الله ببعض الآيات من القرآن الكريم حتى نبين فيها بعض الأحكام اللي أخذناها النهار إن شاء الله. فلنستمع بارك الله فيكم، وسنقرأ إن شاء الله من سورة النجم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم